السؤال الثاني: كثيرا ما يحصل أن تجد في مجالات الدنيا كالطب والحرف وبياعي السلع ذا خبرة وجودة في العمل لكنه فاسق، وآخر ضعيف الخبرة وهو على صلاح، فأيهما تختار؟ عبارة عن علاج الرجل عند الرجل، يختار هذا الفاسق لخبرته، لا سيما في فنهم، ما دام لم يتخوف من خيانته في بعض أعضاء أو نحو ذلك، وإن كان في جوانب أخرى عنده فسوق. فإن خاف من خيانته كونه يجعل له بعض الأضرار، أو كونه يسلب عنه بعض الأعضاء وهو لا يشعر، بعضهم يسرق يعني كلية من مريض أو نحو ذلك، ربما إن وجد ذلك فمثل هذا يتجنب لأنه شره واضح. أما على فسوق كثير من الأطباء وعندهم مهارة وقدرة في فنونهم فيتعالج عندهم. ومن الأطباء بن سينا، ومعلوم من حال بن سينا، وكان الناس يتعالجون عنده من زمن قديم، وحتى أيضا بعد البعثة، وحتى أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس يختارون الأجود في فنه، وهذا لا يخل بالولاء. مع محبتنا للأخ الصالح أيضا هذا فنه يستفاد منه، من فنه. وقد ذكر شيخ الإسلام في السياسة الشرعية أنه يولى الرجل الذي له قدرة على الولاية في جانب الولاية وجانب القيادة وجانب السياسة، يقدم على الرجل العابد الزاهد الصالح ولو كان عالما، وهكذا يقدم للإمامة من كان يقرأ القرآن ولو كان غيره أشجع منه وغيره يعني أقوى منه وغيره في جانب، كل في بابه. وهذا يكون من إنزال الناس منازلهم ومن توسيد الأمر إلى أهله. لا بأس بالتعالج عند هذا الفاسق بحسب الحاجة إليه فحسب، مع النصيحة له ومع محبة الصالح أكثر.